ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم أيمانهم جنة فصدوا

لله العزة ولرسوله